الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الأمين. كان الكلام في نبية سيدنا العظم قال الله دلاته في علمه حول أسماء الإشارة بقيت ملاحظة واحدة وهي هذا في كلامه الشريف أنه كلمة على موضوع لمفهوم المفرد المذكر وليس ليس لواقع ولواقع المفهوم ليس لنفس المفهوم أحسن بل لنفس المفهوم بل لواقع المفهوم. طب هذا الكلام فيه هذا تحافظ ما هي دخلت خلت فقنا منها ما أعطت النظر عن ذلك. بل نقول يلزم من عليك أن يكون لا هذا وضع كلمة هذا موضوع كاسماء الأجناس كما هو صرح وفي نفس الوقت يقول أنه ذلك الواقع قد يكون كليا وقد يكون جزئيا وليس عندنا معنى بنفسه يصلح أن يكون كليا أو جزئيا. فإذا كان هو من أسماء حال أسماء الأجناس فهو يكون كليا فقط وإذا قلنا عنه جزئيا فلا بد أن يكون له وضع العالم الشخصية. فالدعوة أنه موضوع لمفرد المذكر ثم يقول أنه ينقسم إلى كل جزئي نفس الموضوع لا ينقسم إلى كل جزئي هذا غير واضح. هذا تتمة كلامنا مع سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه. بعد ذلك نطرح أمام إخوتي أدلة نظرية الشيخ حسين الحلي على درجاته في عليين. قال أنهم كلمة هذا في معنى احتمالان علما وضعت لماذا وضعت هذه الكلمة فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون لفظ هذا دالا وموضوعا للدلالة على الذات المشار إليها فتكون الذات بوصف كونها مشار إليها يكون معنى كلمة هذا. هذا أحد الاحتمالين. والاحتمال الثاني هو أن يكون الموضوع لا ليس شيء ليس هناك ما هو معنى ومدلول ولفظ هذا التال عليه بل وضعت كلمة هذا لخلق الإشارة إلى ذات الإشارة خلقها لها طرق باليد بالرأس وغير ذلك من الطرق ملين فإنها تخلق الإشارة بنبت حركة اليد خلق للإشارة. فكما يمكن خلق الإشارة باليد كذلك يمكن خلق الإشارة بلفظ هذا. فكلمة هذا وضعت وجعلت آلة كلمة آلة غير موجودة في كلام شيء أنفتهم آلة لإيجاد الإشارة لإحداث الإشارة ولخلق التنبيه للمخاطب. وبعد ذلك يشير إلى نظرية سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه قال إن اللفت هذا موضوع لمفرد المذكر وإشارة تنضم إلى كلمة هذا فتتم الإشارة بإضافة الذميمة ذميمة إشارة باليد ونحو ذلك. يقول هذا لا دليل عليه بل الدليل على عدمه وهو دليل وهو أنه حينما نحن نستمع كلمة هذا نفهم أنه قد خلقت الإشارة وأحدثت الإشارة وبذلك نبه المتكلم بكلمة هذا نبه المخاطب على ما يريد أن ينبهه إليه. وعلى هذا يكون الإشارة مثل معنى الحرفي بل هو عين المعنى الحرفي يكون أنه توجد هذا معاني حرفية حسب نظرية نايني وهو يختارها في نفس الأمر والواقع أو في ذهن المخاطب، كل يقول على مبرا. والإشارة معنى غير مستقل، بمعنى أنه لا توجد، لا تقلق بنفسه، بل لا بد من مشير ومشار إليه ومورد الإشارة. وكذلك هذا كلمه في كلمه في، فانها هذا معنى توجد كلمه في، توجد المعنى هذا في ذهن المخاطب. كذلك لفت هذا توجد الاشاره والتنبيه في ذهن المخاطب. فعلى هذا يكون كلمه هذا حرفا في الواقع ولا يكون اسما، فاشكل على نفسه القدسيه بانه يتعامل في العرب واللغه وكذا مع معاملة الاسم الإشارة. أنت حينما تخلق الإشارة بواسطة كلمة هذا بل بنفسه بإذات مشار إليه يأتي في ذهن المخاطب بنفسه من دون ما يدل على ذلك، وذلك في الواقع الذي يعامل معه معاملة الاسم هو ذلك المشار إليه لا نفس الإشارة. نفس الإشارة معنى غير مستقل، معنى إيجادي وغير مستقل، وهو بنفسه. فعلى هذا يلتزم هو في ضمن كلامه وإن لم يصرح بل بأنه بل ذلك المشار إليه ليحصل بنفسه وبدون دال إليه. كلمة هذا إنما تخلق الإشارة، ما بدلالة، تخلق الإشارة، وخلق الإشارة تستلزم تحقق مشار إليه في الذهن بنفسه، ومشار إليه لا يكون مدلولا للفت الإشارة لا بالدلالة مطابقية لأنه لم يستعمل فيه ولم يدع له، ولا بالدلالة الالتزامية، وإن لأنه ليس إلا آلة لخلق الإشارة. هذا ملخص نظرية الشيخ حسين العلي رضوان الله عليه، أفاض بقلب شريف أخير الطبع منه 5 أجزاء، هذا من عنوان أصول الفقه مباحثه الشريفة، وكتبها بقلبه المقدس، ونتكلم في ذلك إن شاء الله. الحمد لله.